الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Thank you. كتب عليكم الصيام كما Oh, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Yeah. فالآن باشرون يسألونك عن الأهل قل يا مولاتي تلو الناس والحج صدق الله.